يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننطلق لإكمال ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. لدينا قاعدة أو عند السنة قاعدة، يقولون إن أسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد معين، وما ورد من الحديث إن لله 99 اسما لم يقصد منها الحصر، ويستدلون لذلك بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه عنده ولا يطلع عليه أحد. ومنها كذلك حديث الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، أو كما قال النبي: أو فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل. وما يحمد به إنما يكون في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فدل على أن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. يقول العلماء إن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين في أصل تقريرها: صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية هي التي ورد إثباتها في الكتاب والسنة، كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة. والصفات السلبية الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كالعجز والظلم والولد والصاحب وغيرها. ويقول العلماء كذلك إن صفات الله الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالإرادة والمشيئة، مثل الحياة والسمع والبصر والعلم، كل هذه لا تتعلق بالإرادة والمشيئة. الثاني صفات فعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، كالمحبة والغضب والرضا والنزول وغيرها من صفات الله تعالى. كل هذه الصفات قاعدتنا فيها هي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا يتفرق لذهننا أبدا شيء من التشبيه أو التجسيم لله سبحانه وتعالى. فيه متعلقات كثيرة في باب الصفات لسنا بصدد التوسع فيها، لكن ننطلق إلى قوله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. لفظ القديم عندنا، ولعل هذه العبارة القديم يعني هي التي كانت سببا في الوقوف في نسبة هذه الرسالة أو هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يمكن أن تحمل على محمل صحيح، وعندها لا يوجد ثمة إشكال في الجملة. الأصل أن إطلاق القرآن عليه بأنه قديم ليس هو قول أهل السنة والجماعة، والسبب في ذلك أن هذا القول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أول من أحدثه بأن القرآن قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسار عليه طوائف، فالأشاعرة يرون أن كلام الله قديم، وكذلك السالمية يعتقدون أن كلام الله قديم، ولهذا تحمل على أن أو تخرج هذه اللفظة. قلنا في الدرس الماضي أن في نسخة وهو الكريم المنزل، فإذا جاءت وهو الكريم انتهى الإشكال، معني ليس في العبارة شيء من الوهم، ولكن تحمل على معنى يقصد به هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى بأنه قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، بحرف وصوت يسمع. نعيد منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء في كلام الله تعالى أنه كلام قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، بحرف وبصوت يسمع. وذلك كل لفظة وجزئية ترد على طائفة انحرفت. وأهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى منضبطون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقولنا قديم النوع يعني وهو رد على الكرامية، التي تعتقد أن الكلام حدث لله تعالى بعد أن لم يكن متكلما، فكان لم يكن متكلما ثم حدثت له صفة الكلام، وهذا الكلام ليس بصحيح بل باطل، والسبب لأنه يؤدي إلى أن يكون الله ناقصا ثم وجد له الكلام فأصبح كاملا به. ولهذا قالوا أصلها قديم، يعني أنه لا بداية لكلام الله تعالى، فنقول في هذا الزمن بدأ يتكلم وقبله لم يكن متكلما، بل الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام في أزلا ولا بداية لكلامه سبحانه وتعالى. قديم النوع. ثانيا قلنا حادث الأحاد، أي أن أحاد متجددة، وبمعنى لما خلق الله قبل أن يخلق آدم خاطب الله الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم بعد أن خلق آدم قال له الله أسكن أنت وزوجك الجنة. هل كل هذا الكلام كان في وقت واحد؟ لا، الله تكلم ثم لما قبل أن يخلق آدم، ثم تكلم بعد أن خلق آدم، ثم كذلك قال لآدم اخرج أنت وزوجك من هذه، أمرهم بالخروج من الجنة، حدث كلام، ثم كلم موسى بعد، ثم كلم بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يزل ربنا يتكلم متى شاء كيف شاء. قلنا قديم النوع حادث الأحد متعلق بالإرادة والمشيئة، وهو أنه بمعنى أنه إنما أمر قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، دل على أنه متعلق بإرادته ومشيئته، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى وبما شاء يتكلم. قلنا بحرف وصوت ما يمكن أن يكون الكلام أبدا إلا بحروف، ولأن نجد من طوائف المبتدعة من تقول إن الكلام حدث كله بوقت واحد، وهذا قول للسالمية. فمثل الآن بسم الله الرحمن الرحيم أو مثلا أي آية من القرآن قالوا أنها خرجت جملة واحدة، فلم يتقدم الميم على الباء بسم الله، بل جاءت كلها خرجت خروجا واحدا، هذا كلام باطل لا يمكن أن يسلم به بوجه من الوجوه، بل إن مجرد تأمل كما قال الإمام ابن القيم يكفي في بطلان هذا الرأي وبطلان هذا القول. قلنا كذلك بحرف وصوت يسمع، رد على المبتدع الذين يقولون إن كلام الله لا يسمع، بل إنك كذلك بالصوت، قد قال البخاري رحمه الله تعالى وذكره الحافظ بن حجر وجمع من أئمة أهل العلم من كبار أئمة السلف أن كلام الله بصوت، والدليل عليه وناديناه من جانب الطور الأيمن، قال والنداء لا يكون إلا بصوت، إذا قيل نادي فلان لا يمكن أن تناديه بدون صوت، والله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه الصلاة والسلام ونادى محمد ونادى، حصل له منادات ومناجات، فالله وقالوا إن النداء يكون بصوت مرتفع والنداء يكون بصوت منخفض، وكلها يدل على أن فيها صوت وأنها تسمع، فسمع آدم كلام الله وسمع موسى كلام الله وسمع محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى. هذا بالنسبة في آياته قلنا فهو القديم المنزل. نأتي لفظة القديم، إطلاق القدم بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، نجد أن شارح الطحاوي قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الأصل عندنا في الألفاظ التي نصف الله تعالى أو نسمي الله بها لا بد من نصف، فقال لفظ القديم إطلاقه على الله تعالى في على أنه من أسمائه وصفاته لم نجد له دليل من كتاب ولا سنة، وإنما الدليل ورد في الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما إطلاق القديم فإنه لا يعتبر من أسماء الله الحسنى، والعجب أن المتكلمون أن المتكلمين من غرائبهم كانت أن يجعلون أخف وصف لله تعالى هو القدم، وهذا قول للمعتزلة، وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن لفظ القدم ليس من الأسماء الذي أو الصفات التي هي حسنى، والسبب الله لما ذكر القمر قال حتى عاد كالعرجون القديم، قال والعرجون القديم دل على أنه كان من قبل فيه كمال ثم رجع عرجونا، والعراجين هي ما يحصل في النخل يحصل فيها ميلان، ثم بعد ذلك كانت قبل ليست مائلة ثم حدث فيها ميلان، ووصف القدم يدل على أنه كان سابقا فيه شيء من الحسن ثم بعد ذلك تقادم فأصبح الناس لا يرون به حسنا، ولهذا تجد العملات القديمة، الآثار القديمة وغيرها، ما ليست مجالا لأن يعتز بها وتعتبر شيئا حسنا في الجملة. ولهذا الله لما ذكر أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني المتقدمون على عليكم أنتم، وذكر الله في أن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، فعن أنه يتقدم قومه، وسميت القدم قدما نظرا لأنها تتقدم على جسد الإنسان في أو على بدنه في المسيح. لكن إدخال القديم في أسماء الله الحسنى فهذا ليس بصحيح، بل هو مشهور عند أهل الكلام، وقد أنكر السلف عليهم في هذا. ولكن نقول الأولى الأخذ بضابط الشرع، ونقول أنت الأول فليس قبلك شيء، وهو الصحيح الذي دل عليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة الآن لكلام الله تعالى، سنتكلم على طوائف الناس، ثم نذكر مذهب أهل السنة وقد بيناه، ثم نذكر شيئا من المتعلقات، ونرد على كلام المبتدعة في نفيهم صفة الكلام أو تأويلهم لها. ذكر العلماء وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، ذكر كذلك الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وذكر كذلك شارح الطحاوي وغيرهم، أن أقوال الناس في هذه مسألة كلام الله متعددة ومختلفة، وحتى ذكر بعضهم أنها تصل إلى 9 أقوال. لن نتعرض للأقوال كلها لأن بعضها قد انقرض، لكن ما تمس الحاجة إليه. أول قول قاله أو ما ذكره العلماء قول الاتحادية، وهم الذين يقولون إن الكون كله متحد في ذاته، ويقولون إن كل كلام في الكون كله فهو لله تعالى، وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه. وبناء عليه يكون الكفر والسحر والشتم واللعن والهجر وكذلك الفحش كله كلام لله تعالى، ويقول شاعرهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، يعني أنه كل كلام في هذا الوجود هو كلام الله تعالى، وهذا قول باطل، وهو مبني على أصلهم الذي أصلوه، وهو أن عين هذا الوجود واحد، فيقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف، يعني لا فرق بينهما إطلاقا، وهذا كلام لا شك في بطلانه، وقد دل الكتاب والسنة على نفي هذا. وأصل المذهب باطل، فإنهم يقولون إن كل شيء في هذا الوجود هو رب ولا فرق فيه، حتى الكلام أنت ما دام الإنسان هو رب، إذا الكلام هو كلام الرب وليس هناك فرق بينه وبين كلام غيره من المخلوقات. القول الثاني وهو مذهب الفلاسفة، ولعلنا نومي إليه نظرا لأن يوجد من المتأثرين به من الفلاسفة أتباع ابن سينا والفارابي والطوسي وغيرهم. هؤلاء الفلاسفة يقولون إن الكلام هو فيض فاض على العقل الفعال وعلى نفس فاضلة ذاتية، وهو طير فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة ذكية. وسبحان الله هذا مبني على قولهم الباطل، وهو أن الإنسان يمكن لكل واحد أن يكون أن يخرج قرآنا وأن يكون نبيا، واشترطوا لهذه الأمور، ولذلك يقول فلاسفة إن النبوة مكتسبة، يمكن أن يكتسبها كل أحد لكن بشروط ثلاثة، قالوا قوة التأثير، قوة التصور، وقدرة التخيل، وقوة التعبير. فإذا وجدت هذه أمكن أن يكون الإنسان نبيا وأن يخرج للناس قرآنا أيا كان هذا الشخص، بس بشرط أن توجد في هذه الشروط الثلاثة. وهذا كلام لا شك في بطلانه وليس بصحيح، وبل هذا هو عين الكفر، إذ أنه كيف يمكن أن تكون النبوة مكتسبة. وبناء عليه يقولون إن قضية الأنبياء والرسل والملائكة وغيرهم هذه تخيلات يتخيلها النبي فقط، وإلا لا في ملك يكلمه ولا في كلام صدر إليه، وإنما هو من عقله الفعال. من الأمثلة على قضية التأثير العقل الفعال عند ما نسميه، قد تمشي أنت مثلا في الطريق، ماشي في طريق في سيارتك، وتنظر إلى أمامك وإذا بشخص يحرك يديه ويتكلم، تمر ما عنده أحد يتكلم معه، عنده مشكلة معينة أو موقف معين، فيفرغ ما في نفسه بالكلام وبالصوت ويحرك يديه بتحريك بعنف ويتحدث، تشعر أنه يتكلم. هذا أصبح الآن ما عندها أحد، لكن أصبح عقله يتفاعل مع الحدث الذي حدث. فهم يقولون محمد عنده هذا التصور وأخرج للناس قرآنا ويمكن أن يكون لكل أحد، ولا شك بأن هذا هو الكفر وليس بصحيح. المذهب الآخر وهو مذهب الجهمية ويدخل فيه من الجزء من المعتزلة، وإن كان الجهمية لهم مذهب مفرد، وهم يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق وهو من بعض مخلوقات الله تعالى ولم يقم به سبحانه وتعالى كلام أبدا، وإنما هو يعتبر خلق من مخلوقات الله تعالى، وهذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، ولهم أدلة على هذا يمكن نومئ لدليل واحد نبين بطلانه فيه. القول الآخر يزعمون أن كلام الله سبحانه وتعالى عرض وليس حقيقيا، والأعراض هي التي تذهب وتزول، وذكروا أنه عرض أنه مخلوق، وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد، وزعموا أن المكان الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى كلامه فيه محال انتقاله منه، يعني أن الله خلقه في مكان معين ويستحيل أن ينتقل إلى جهة أخرى، وهذا نقل عن جعفر بن حرب وأكثر البغداديين. في قول كذلك المذهب الأشعري أو مذهب الكلابية قبل، نظرا لأن قلنا أن أول من قال بإدم في كلام الله تعالى هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا الرجل يقول إن الكلام معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالإرادة والمشيئة أبدا، وأنه لازم لذات الرب سبحانه وتعالى كلزوم الحياة والعلم والقدرة، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات ليست إلا حكاية عن كلام الله وليست هي كلام الله، والحروف والأصوات كذلك مخلوقة من المخلوقات، وهذا يؤدي إلى أن يكون الكلام صفة لله تعالى. مذهب الأشعري ومن وافقه وهو مذهب الأشاعرة المنتشر أنه كلام الله معنى واحد قائم بذات الرب سبحانه وتعالى وهو صفة قديمة أزلية، وقالوا هو معنى نفسي وليس بحرف ولا بصوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا أجزاء ولا غيره. قالوا إن كلام الله واحد فقط، فالأمر والنهي معناه واحد، والتوراة والإنجيل واحدة لا فرق بينها، وهذا كلام باطل لا شك في بطلانه. كون كلام الله نفسي هذا باطل، كونه معناه واحد هذا باطل، كون التوراة والإنجيل والقرآن كلها واحد هذا ليس بصحيح. هل ما ورد في القرآن هو ما ورد في التوراة هو ما ورد في الإنجيل؟ لا، والله قد قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فجعل الله لمحمد شرعة وجعل كذلك لموسى شرعة ولموسى ولعيسى ولغيرهم من أنبياء الله، كل منهم له شرعة ومنهاج. منهم من قال المذهب الآخر مذهب السالمية ومن وافقهم، وهذه وافقهم عليه بعض من أتباع الأئمة الأربعة وبعض أهل الحديث، أن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، وأنه لم يزل ولا يزال يعني يتكلم، وأنه لا يتعلق بإرادته ولا مشيئته، وحروفه وأصواته وسوره وآياته كذلك سمعها جبريل من الرب، ومحمد سمع من جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن هذه خرج القرآن جملة واحدة، فلم تسبق مثل بسم الله لم تسبق الباء الميم، وإنما خرجت دفعة واحدة، وهذا كلام ليس بصحيح وليس بل هو باطل. مذهب الآخر وهم قالوا أنها أقرب المذاهب إلى أهل السنة وهو مذهب الكرامية، ذكروا أنه متعلق بالإرادة والمشيئة وقائم بذات الرب سبحانه وتعالى وحروف وأصوات، ولكنهم قالوا إنه حدث بعد أن لم يكن، يعني حدث كلام الله بعد أن لم يكن متكلما، كان الله غير متكلم ثم بعد ذلك تكلم، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه يلزم من أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، إذ أنه كان ناقصا ثم حدثت له صفة الكلام. نحن نقول إن الكلام في دليلا عقليا، هل الكلام صفة مدح أم صفة ذم؟ بالاتفاق الكلام صفة مدح، وبناء عليه إذا قلنا بأن الله لم يكن متكلما ثم تكلم كان يلزم من أن يكون الله فيه نقص ثم بعد ذلك حدث له الكمال، وهذا كلام باطل، ونحن نعلم أنه لم يحدث لله صفة بعد أن يعني لم يحدث صفة لم تكن من قبل، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله في متنه ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، ولهذا قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، دل على أنه ليس طرأ عليه صفة لم تكن موجودة من قبل، بل صفاته سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلقهم صفاته واحدة لم يحدث له شيء من التجدد. مذهب أهل السنة على في الجملة ذكرنا في كلام الله أنهم يقول كلام الله قديم النوع حادث الأحاد متعلق بالإرادة والمشيئة وأنه بحرف وصوت يسمع. يقول بعضهم يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما، يتكلم بكلام حقيقي وليس كلامه مجازي، حتى لا يكون يقال هذا معنى أو عبارة عن كلام الله تعالى. ومثل ما يقول بعض المبتدعة في تأويلهم لصفات الرب سبحانه وتعالى فيقول اليد مجازية والكلام مجازي والسمع مجازي، بل كلام الله على الحقيقة وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء، دل على أنه متعلق بالإرادة والمشيئة وأنه بحرف وصوت، وصوت الرب ليس كصوت الآخرين المخلوقين أبدا. ويقول بعضهم بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله منزل ودل على تنزيله تنزيل من الرحمن الرحيم، وكذلك تنزيله الكثير من القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، كذلك قلنا غير مخلوق دليل عليه ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الخلق غير الأمر والقرآن من الأمر وليس من الخلق. الله يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق وبين الأمر، فلو كان القرآن مخلوقا لدخل فيه الخلق، فدل على أن الخلق غير الأمر والقرآن غير مخلوق. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أن الله هو الذي ابتدأ بالكلام به وتكلم به أولا، والقرآن أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، ووضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووضيف إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم. قالوا فإضافته إلى الرب إضافة ابتداء، أي أن الله هو المبتدئ بالكلام به، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إضافة تبليغ، فمحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ وجبريل عليه الصلاة والسلام كذلك مبلغ عن الله، لم يأتي بالكلام من عند نفسه أبدا. قوله في وإليه يعود يحتمل معنيان، معنى الأول إليه يعود كما روي في بعض الآثار أنه إذا لم يعمل الناس بالقرآن، يعني أطبقت الأرض على عدم العمل به، ينزه الله كتابه فيرفعه من صدور الناس ومن مدادهم. وقد روي فيها بعض الآثار قالوا وذلك حين تهدم الكعبة، مثل قالوا قياسا على الكعبة، فإنها إذا تعطلت ما أحد يستفيد منها ولا يحجون إلى بيت الله ولا يعتمرون ولا غيره، أرسل الله للسويقة رجل من الحبشة يأتي بقوم من جهة البحر ثم ينقضون الكعبة حجرا حجرا وترمى في البحر، ينقضون الكعبة حجر حجر ترمى في البحر. قالوا ومثله القرآن يسرى بالقرآن من القلوب ومن المداد فلا يبقى من شيء. قيل في قوله وإليه يعود أي أنه يعود إلى الله تعالى وصفا، فهو الموصوف به سبحانه وتعالى، يوصف به أحد سوى الرب سبحانه وتعالى. نقول كلمات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، كلمات دينية وكلمات كونية. قالوا فالكلمات الكونية هي التي استعاذت بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامة، وهذه الكلمات الكونية ليست مخلوقة أبدا، ولو كانت مخلوقة ما جاز لنا أن نستعيذ بمخلوق، وإنما نستعيذ بالله تعالى، ونحن إذا أردنا أن نسأل الله نسأله بأسمائه وصفاته. القسم الثاني هي كلمات الله الدينية، وهي التي تتعلق بشرعه ومنها القرآن. قالوا فالقرآن يعتبر من كلمات الله الشرعية. عندنا قضية التكليم لا شك بأنها صفة وميزة خص الله بها بعضا من الخلق، فممن ميزه الله بصفة التكليم كما ذكر الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فمن من كلم الله كلم الله الملائكة، وكلم الله آدم عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ورد فيه عبد الله بن حرام إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، دل على أن هذه ميزة، وهذا مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية. عندنا بالنسبة لكلام الله قالوا كلام الله ينقسم إلى كوني قدري ودين شرعي. الكون القدري هو الذي توجد به الأشياء كلها من النزول الأمطار وإحياء الأرض بعد موتها وكذلك في خلق الناس وإيجادهم وتدمير وغيره. قالوا هذه تتعلق بالكون القدري، ومنه قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الكلام الثاني وهو الدين الشرعي، قال وهو المتعلق بقضية التحليل والتحريم، ويرتبط بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله عليه الصلاة والسلام. تكريم الله تعالى لخلقه يكون بأنواع، ولعلها التكريم لعباده تكريم بلا واسطة كما كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم الأبوين، وتكريم بواسطة ويلك تكون عن طريق إرسال الرسل إليه، وهذه حدثت لأنبياء الله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. بالنسبة لكلام الله وهو من باب الرد على طائفة المعتزلة قبحهم الله الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن وذكر شيخ الإسلام إن المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان، الضافة الأولى قالوا إضافة أوصاف، والثانية إضافة أشخاص أو ذوات. فالمضاف إلى الله تعالى مثل سمع الله بصر الله كلام الله هذا لا يمكن أن يكون مخلوق أبدا، بل هذا يعتبر صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. والثاني المضاف إلى الله أعيان كبيت الله وناقة الله، فهذه تسمى أشياء مخلوقة. لماذا أضيفت إلى الرب؟ من باب تشريفها وعلو مكانتها. فإذا قيل هذا بيت الله تعالى، الكعبة بيت الله لها تعظيم، إذن المسجد بيت الله، لكن بالنسبة لسمع الله وبصر الله فهذا يعتبر من صفات الله تعالى، ولا يمكن أن نقول إنه مخلوق كما قالت المعتزلة في قولهم بأن القرآن من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. سيأتي إن شاء الله الكلام على في قول وإذا استدل يقول قال الأخبر أن هذا هو مذهب الأشاعرة وأنه كلام معنى النفسي، واستدلوا ببيت باطل سيأتي إن شاء الله إذا وقفنا عليه، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 60 وجها أبطل به مذهب الأشاعرة. ومواقف شيخ الإسلام ابن تيمية هي التي جعلت الأشاعرة يقفون به مواقف عظيمة، وكانوا يدققون عليه بكل صغير وكبير، ومما أدت إلى سجنه رحمه الله تعالى ورضي عنه بعدة مرات بسبب صدعه بالحق وإبطاله لبعض المذاهب التي كانت موجودة في عصره، سواء كانت ماتريدية أو أشاعرة أو معتزلة أو مبتدعة في ما يتعلق بألوهية الله تعالى والتوسل وغيره. بالنسبة لنقول أول من أحدث القول بخلق القرآن الجعد بن جرحم، وبعد تبعه على ذلك الجهم بن صفوان، وتبعه على ذلك بقول قوي ومذهب عظيم وهم المعتزلة، واصل بن عطا وعمرو بن عبيد وغيرهم من كبار المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق. لكن أول من قال إن حروف أن القرآن قديم هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلم يقل أحد من يعني من السلف، أما السلف فلم يقل أحد منهم بهذين القولين أبدا، ولم يقل أحد منهم إن القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية، ولا قال أحد منهم إن لفظي بالقرآن قديم، بل كان السلف يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يقول ما يليق بجلال الله وعظمته. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن نفي صفة الكلام عن الله تعالى يلزم عليه لوازم خطيرة. أول هذه اللوازم نفي صفة العلو عن الله تعالى، لأنه يقول الله تنزيل والنزول لا يكون إلا من العلو، فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم نفي صفة العلو عليه سبحانه وتعالى. قالوا ويلزم عليه كذلك نفي الرسالة، ويؤدي إلى نفي الكتب السماوية. كيف بلغت نحن نسأل كيف بلغت الرسالة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا عن طريق الكلام، وأن الله كلمهم سواء كان الكلام بواسطة أو كان الكلام بغير واسطة، فمن الواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أراد الله إلى رسوله فيخبره بأنك نبي وأنك يجب عليك مثل ما جاء يا أيها المزمل يا أيها المدثر اقرأ باسم ربك. من أين جاء هذا كلام الرب سبحانه وتعالى؟ فإذا نفي الكلام نفيت النبوة والرسالة ونفيت الكتب السماوية كلها، وأدى إلى نفي عدد من الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤدي إلى تعطيل عظيم. وسبحان الله نجد بعضا من الصفات متلازمة، إذا أثبتت واحد أثبتت الجميع، وإذا نفيت واحدة فلزم عليها أن تنفي عددا من الصفات التي تثبت للرب سبحانه وتعالى. بالنسبة لقضية هل نقول لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، الأصل عندنا أن مثل هذه الكلمة لم يقلها الصحابة رضي الله عنهم ولم يتكلموا فيها، لكن حدثت لما قويت فتنة المعتزلة وكان لهم من المسائل احتاج العلماء أن يبينوا هل لفظه بالقرآن مخلوق أم لفظه بغير القرآن غير مخلوق. وهذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى شيء من التفصيل، فإن قصد به الملفوظ يعني القرآن مخلوق كان معتزليا والقرآن ليس بمخلوق، لكن إن قصد أنه صوته وكلامه هو الذي تكلم وليس المتكلم به أنه مخلوق فهذا لا مانع منه، مثل ما نقول المداد مخلوقة، ما يكتب به القرآن، الصحف مكتوبة، صوت الإنسان والصحف كذلك المكتوبة مخلوقة وصوت الإنسان مخلوق، أنا إذا أتكلم مخلوق هذا، لكن ما أتلفظ به من القرآن فليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته. ولهذا يجوز للمسلم أن يحلف بالمصحف، يجوز للمسلم أن يحلف بالمصحف يقول والمصحف أو القرآن نظرا لأنه هو القرآن، ولا يقصد به المداد والأوراق وإنما يقصد به ما نسميه كلام الله الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ذكر العلماء في مسألة النزول وذكروا أن النزول يدل على أنه مخلوق وهذا كلام باطل، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنزال والنزول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قالوا إنزال من السماء وهذا مخلوق، وهو قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا وإنزال كذلك مطلق مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قالوا هذا مخلوق. الثالث إنزال منه سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قالوا فهذا هو كلام الله الذي نزل به جبريل وليس هو مخلوق، وإنما ذكر العلماء هذا التفصيل من باب الرد على المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق وليس القرآن مخلوق بل القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أظن ذكرنا المضاف إلى الله أنه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معاني، وإضافة الأعيان مثل بيت الله وناقة الله، وإضافة المعاني مثل صفات الله كلها. يقول العلماء رحمه الله تعالى إن صفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، فصفة ذاتية أي بمعنى أنها لم تحدث للرب سبحانه وتعالى بل هي متعلقة بالذات، كما أن ذاته أولية لا بداية لها فصفة الكلام أولية لا بداية لها. ولهذا قال الصحابي قديم بلا ابتداء يعني ليس لها بداية، ودائم بلا انتهاء يعني أنه سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء ليس له بداية، ودائم بلا انتهاء يعني ليس له نهاية، بخلاف المخلوق فإن له بداية وله نهاية. فبالأمس لم نكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا ثم ابتدأنا بالخلق، بعد هذا لنا نهاية، يتوفى الإنسان ثم يحيى ثم يحيى مرة أخرى لقضية جنة أو نار ومتعلقات. كونها الآن نجدها صفة فعلية بمعنى أنها تتعلق بإرادة الله تعالى ومشيئته، متى شاء تكلم، وكما بقول تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ويقول أن صفة الكلام قائمة بذاته لئلا تكون شيئا خارجيا عن ذاته كما يقول بعض من المبتدعة، وهذا لا شك بأنه كلام باطل. وبناء عليه نقول إن أهل السنة والجماعة يقولون إن هذا القرآن الذي نقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في ألواحنا وكذلك نعلم بأنه هو كلام الله تعالى لفظه ومعناه، وواجب علينا أن لا نبحث عن كيفيته، نعرف مدلول الكلام لكن كيفية كيف يتكلم الرب وغيره الله أعلم بها. نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا مما يجب. وسبحان الله، جاء صفة الكلام صفة كمال، وفي الضد النقص، وانتقد عجل الذي اتخذه قوم موسى في نقدهم أنهم مما نقد به أنه لا يتكلم ولا يرجع لهم قولا، كما في قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، دل على أن من لا يتكلم ناقص، والله هو المتكلم وله الكمال سبحانه وتعالى. من قبح المعتزلة أن بعضا من المعتزلة قال لأبي عمرو ابن العلاء وهو أحد القراء السبعة رحمه الله ورضي عنه: أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى، الله فاعل جاء قال وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة ليكون موسى هو المتكلم، يعني أن موسى هو الذي كلم الله. فقال له أبو عمرو رحمه الله: هب أني قرأت مثل ما قلت ولا مانع أنني قلته، فماذا نعمل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هب أني هذه غيرتها الأخرى، كيف أغيرها؟ فبهت المعتزل فلم يستطع أن يتكلم بجواب، وهذا يعتبر من التحريف اللفظي الذي انطلق إليه المبتدعة. وكان بعض من المبتدعة قالوا إن كان على أسفار الكعبة، ولعلكم يمكن إذا تأملت الأسفار الكتابات موجود الرحمن على العرش استوى، قال كان بعض كبار المعتزلة يقول: إني لأتمنى أن أحك هذه من المصحف ويحكها مما هو موجود حتى لا يتعلم الإنسان صفة الاستواء على العرش. وهذا يدل يسمى هذا من التحريف اللفظي. وينقسم التحريف، التحريف الأصل فيه هو التغيير، وينقسم التحريف إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. ومما ذكر هذا ذكرنا التحريف لفظي، يريد أن يغير شيئا كاملا، ومنه الرحمن على العرش استوى، قالوا كانوا يقولون إن استوى بمعنى استولى، وربما نومن إلى قضية الاستواء استدلالا بقول ببيت من أحد الشعراء: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا إن استوى بمعنى استولى، ولا شك بأن هذا الكلام باطل لا عبرة به أصلا. بالنسبة للأدلة في إثبات كلام الله تعالى فكثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال الله لأهل الجنة: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وكذلك إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصعود عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، إلى غير ذلك. أحاديث كثيرة جدا تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بكلام يليق بجلاله وعظمته. ذكر ننتقل للبيت الذي بعده وأقول: قال الله جل جلاله، هذا ليس موجودا عندكم ولعلكم تكتبونه: والمصطفى الهادي ولا أتأول. قلنا أنه نسخة من النسخ جاءت الكريمة وصحيح، ولعلها أرجح لأن لا يوجد فيها إشكال. أقول يعني بما ذكرنا أن القول يطلق ويراد به الاعتقاد، يعني وأعتقد بما قاله الله تعالى. قلنا الله علما على الرب سبحانه وتعالى، ذكرنا أن هذا الاسم لا يطلق إلا على الله تعالى أبدا، ولا يجوز أن يسمى به أحد غيره. طيب، عندنا الصحيح أن بالنسبة لله أنه مشتق، وهذا بعضهم يقول مشتق وبعضهم يقول غير مشتق، والذي يظهر أنه مشتق واستدل له بقول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وقوله هو في السماوات قالوا أنها متعلق بلفظ الجلالة، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المألوه في السماوات وفي الأرض. عندنا جل جلاله، جل قال في اللسان، وجل الشيء يجل جلالا وجلالة أي عظم، وجل فلان أي عظم قدره، هذا فلان جل أي عظم. وجلاله قال بالأثير رحمه الله تعالى الجلال هي العظمة، وفي لسان العرب ذكر جل جلل، وقالوا في لفظ جلل قال الله جليل، وقالوا الله الجليل سبحانه وتعالى وهو ذو الجلال، وقد ورد في القرآن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا الجليل هو سبحانه وتعالى، يعني مقصود به هو الموصوف بنحوث الجلال، هو الموصوف بنحوث الجلال. والجليل المطلق راجع إلى، يعني إطلاقه على الله تعالى راجع إلى كمال صفاته سبحانه وتعالى، فهو المستحق للصفات الكاملة لا يشرك فيها أحد. وقول المؤلف والمصطفى، قالوا الاصطفاء هو الاجتباء والارتضاء، قالوا ومعناه متقارب، يعني الارتضاء والاجتباء متقارب. قال في اللسان الاصطفاء هو الاختيار، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه صفوة الله من خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه صفوة الله من خلقه ومصطفاه، ولذلك الأنبياء يسمون بأنهم هم المصطفون، ونجد السبب لأنهم قد اختيروا على سائر الناس كلهم، ويعتبر هذا من أسماء الرب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه المصطفى. قالوا وهو مأخوذ، بعض العلماء يقول هو مأخوذ من الصفوة وهي الخلوص، وهي الخلوص. بالنسبة والمصطفى الهادي، الهادي اسم فاعل، من هدى هداية، قال والهداية هي الجلالة، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قالوا وهذه هي الهداية العامة، ويقصد بها ذكرنا سابقا الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية جلالة وإرشاد، هداية توفيق وإلهام. هذه تسمى هداية الجلالة والإرشاد، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم يهدي الناس ويدلهم ويرشدهم إلى طريق الخير والصلاح لهم. وفي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى وهادي تنويه بشأنه وعلو منزلته، فإنه اصطفاه الرب وأصبح هاديا للناس وللبشرية لكل خير. وقول المؤلف ولا أتأول، يقصد به ألا أتأول، قالوا إن التأويل يقصد به التغيير، آل الشيء إلى هذا الشيء أي صار إليه، يعني هذا آل إلى كذا صار. وقالوا إطلاقات التأويل يطلق ثلاث إطلاقات، وعند السلف ليس منها إلا اثنان فقط. الإطلاق الأول الذي عند السلف هو بمعنى التفسير، وهذا إطلاق صحيح، ولذلك كان ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول تأويل هذه الآية في تفسيره دائما. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا المعنى صحيح. القسم الثاني الذي يطلق عند السلف هو حقيقة الشيء وما يقول إليه، حقيقة الشيء وما يقول إليه. قال ومنه قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاستبدأ بحمد ربك واستغفر، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن، يعني حقيقة الشيء وما يقول إليه، أخبر بهذا الشيء فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله الله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، دل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون الناس ويخوفونهم من عقوبة الله تعالى، فإذا نزلت أخبر هؤلاء وقالوا هذا التأويل الذي ذكرته الأنبياء وخبرتنا به فأصبح. قال ومنه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فإن يوسف لما كان صغيرا قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي خاشعين، ثم أخبره والده ما تخبر، لما بلغ وكبر ودخل أدخل أبويه لمصر خروا له سجدا ورفع أبويه، قال أخبر قال هذا تأويل، يعني حقيقة ما أخبرتك يا أبي هذا هو الآن وقع، هذا معنى صحيح. القول الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لوجود قرينة. قال: وهذا القسم ليس على إطلاقه يرد وليس على إطلاقه يقبل، وإن كان هذا المفهوم انطلق به المبتدعة لنفي ما دلت عليه النصوص الشرعية من المعاني الصحيحة، وكان بهذا انحرافا. ولذلك جاء التأويل: يد الله هي القدرة، غضب الله قالوا هي إرادة الانتقام أو إرادة الإنعام في الرضا. ولا شك بأن هذا، لا شك بأنه معنى باطل، وليس كل ما ورد في اللغة العربية على إطلاقه يؤخذ به فتفسر النصوص. مثل أن نجد الآن اليد في اللغة معنى القوة، ولهذا تجد الحكام والسلاطين وغيره يقول أي شخص يخالف هذا الشيء نضرب عليه بيد من حديد. هل معه يد حديد يضرب بها الناس؟ لا، وإنما يقصد بها القوة، يعني أنه يتكلم بمنطق القوة. وهم جاءوا بل يداه مبسوطتان قالوا القوة. إذن معنى كلام هؤلاء المبتدعة أن الله ليس له إلا قوتين فقط، أو النعمة، يعني شخص مثلا حصل لك حادث أو أعطاك مالا أو غيره، تجد تقول له هذا الشخص والله له يد عندي ما أنساها أبدا قد أحسن، هل معنى أعطاك يده؟ لا، وإنما أنعم عليك أو أحسن إليك بشيء فما تنساه. فهل إذا قلنا إن بل يده رخصة لم يكن لله إلا نعمتين؟ وهذا تأويل باطل. والله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأخبر السماوات مطويات بيمينه، إلى غير ذلك من النصوص في إثبات صفات لله تعالى. إذن هذا هو مدلول التأويل، ولهذا نجد أن المبتدعة انطلقوا بقضية التأويل لتغيير ما دلت عليه النصوص، ولم يفهموا ما بينه أو بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا وفي قوله وأقول قال الله جل جلاله، هذا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة، وأن منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد هو التوقيف، يعني الأخذ بما دلت عليه النصوص. فهو لا يأتي برأي من عنده، وإنما يأتي بما قال الله جل جلاله وبما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والتوقيف هو أن يأخذ الإنسان بالنصوص. وإذا قلنا هذا شيء توقيفي قطعنا الأمر في قطعنا بينا أمران: الأمر الأول أنها ليس للعقل فيه مجال أبدا. الأمر الثاني أن هذه المسألة التوقيفية ليست محلا لاجتهاد العلماء فيها أصلا. فإذا قطعنا عن العقل وقطعنا عن اجتهاد العلماء أصبحت تلقي فيها كامل بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أنه يأخذ بظاهر ما دلت عليه النصوص. وقد ذكرنا قاعدة في باب الأسماء والصفات: الأصل في نصوص الأسماء والصفات إبقاؤها على ظواهرها وعدم التعرض لها بتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل أو غيره مما ينطلق إليه المبتدع في مقالته. أنطلق إلى شرح مصطلحات سريعة بالنسبة للتكييف. أظن التعقيد ذكرناه سابقا، التعقيد في اللغة يقصد به الخلو والفراغ، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد، يعني بئر خالية ليس فيها شيء يستفاد منه لا ماء ولا غيره. وبالنسبة للتعقيد في المعنى الاصطلاحي هو نفي ما دلت عليه النصوص من إثبات أسماء الله وصفاته أو غيره. ويدخل التعقيد على وجه العموم كما ذكرنا سابقا في أنواع التعطيل التي ذكرها الإمام القيم الثلاثة: تعطيل المعاملة، وتعطيل الصانع عن مصنوعه، وتعطيل الله عن كماله المقدس. وكل هذه أنواع التعطيل باطلة، وأهل السنة لا يعطلون أبدا إطلاقا. عندنا التكييف، الأصل لفظ التكييف لم ترد في كتاب ولا سنة، ولم يرد نفسها في شيء، ولكنه أوردها أهل السنة والجماعة لما وصل المبتدعة في نفي ما دلت عليه النصوص، أو بدأت عقولهم تجول بأشياء ليس للعقل فيها مجال. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتصور هذا الشيء وأن تكيفه. قالوا إن الكيفية هو أن يذكر كيفية الصفة، مثل أن تقول مثلا كيف جاء زيد، فأقول جاء ماشيا، هذا كيفيتهم. ولذلك إذا قال كيف يتكلم الله يحتاج إلى أن يفصل كيف تتكلم أنت. معروف الكلام الإنسان يتكلم بحركة لسانه وبغيره وتأتي ارتباطات أخرى، ومن لم يكن له لسان في فهمنا نحن كل لم يكن له لسان بالنسبة للبشر ما يستطيع أن يتكلم، لكن قد يتكلم الإنسان بدون لسان وبدون شفتين وبدون أوتار صوتية. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد تتكلم الطاولة وقد تتكلم الحجر وقد يتكلم البهيمة، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذئب عدا على غنم، ثم لما جاء الراعي واستنقذها منه قال من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. فعجب الصحابة ذئب يتكلم، قال الرسول أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، دل على أنه قد يتكلم وهذا ليس كلام عليه. مثل قالوا هنا ومن مثالك كيف لون منزلك، مثلا كيف لون المسجد، هذا أقول لونه أبيض. وبالنسبة للتمثيل فإنه قد ورد النهي عنه في القرآن وكذلك النصوص تدل عليه، ليس كمثله شيء. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، مثل أن نقول هذا الكرسي مثل الكرسي هذا، يعني بمعنى أنه فيه قرب ومشابهة له من أغلب وجهه، هذا القلم مثل هذا القلم، هذا الكتاب مثل هذا الكتاب. ويتبين لنا أن بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص مطلق. قالوا فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، فدل على أن مفهوم التمثيل أوسع من التكييف، وأن التكييف يكون أدق، أن التكييف يكون أدق. ولذلك قد يكون يجتمع التكييف والتمثيل في جهة واحدة إذا كانت له، لأن التكييف ذكر كيفية غيره مقرون بمماثل، فإذا قرنت بمماثل صار التكييف والتمثيل شيئا واحدا، فأقول هذا القلم مثل هذا القلم، فكان فيه تكييفا وتمثيلا. بالنسبة للتشبيه تطلق على إطلاق، نقول الله سبحانه وتعالى في أسماء وصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. لفظة التشبيه قالوا إنها في أصلها لم يرد فيها دليل عليها بالنسبة. طيب ويقصد من أطلقها من السلف فإنما يقصد بها التمثيل، وإذا أطلقت بمعنى التمثيل قد دل عليها النفي بالنصوص كتابا والسنة دل عليها. والأولى أن نعبر بالتمثيل، والسبب لأن لفظ التشبيه من الألفاظ الموهمة، ووجه الإهام يعني الإهام فيها أنه ما من شيئين إلا ويوجد بينهما مشابه، وهذه المشابهة هي التي ذكرناها بالأمس وهي المعنى المطلق الكلي العام. الله سميع والمخلوق سميع، فيه نوع مشابهة وإلا لا؟ أين التشابه؟ في الاسم وفي المعنى المطلق الكلي العام، لكن في الحقائق والأعيان لا، ليس كمثله شيء. ولم يوجد القدر المشترك من هذا الشيء ما فهمنا مراد الشارع ولا خطابه أصلا. لو جئت بلفظة، مثال بسيط الآن، جئت بلفظة ثم قلت مثلا في يعني وش نسمي لكم، نأتي بلفظة مثلا أول مرة يسمعها الأحبة، حروفها عربية لكن ما يعرفون مدلول، ستجد السؤال وش هالكلام اللي ذكرت. لكن إذا قلت مثلا قال جلس يصير عنده مفهوم لنا، نزل عند تصور فهم. فإذا قلت ينزل ربنا خلاص انتهى الإشكال، ما في مجال واحد يأتي يقول أعوذ بالله أن تقول مثل المخلوق نزل الطالب، هذا خلاص استقل ويصبح الآن بمجرد الإضافة والتخصيص يلتغي قضية التشبيه. والتعبير قلنا سابقا بالتمثيل أولى من التشبيه بأمور، الأول أن لأن القرآن عبر عنه، يعني القرآن عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه. الثاني أن التشبيه عند بعض المبتدعة يقصد به إثبات الصفات، يعني مثالا بسيطا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية يسموننا يعني أهل السنة أنتم مشبهة. قلنا لهم لما تقولون المشبهة؟ قالوا أنتم تثبتون لله يد، تثبتون لله قدم، تثبتون لله إصبع، تثبتون أن الله يضحك، أنتم مشبهة. فلما كان لفظا يعني قد يرد فنقول يعني لو جاء بدلا منه بالتمثيل كان أولى. منها كذلك الأمر الثالث أن نفي التشبيه ليس على إطلاقه، بخلاف التمثيل على إطلاق ننفيه عن الله، أما التشبيه فليس على إطلاقه ننفيه عن الله تعالى، نقول لا يوجد مشابهة بين الخالق والمخلوق أبدا، لأن قلنا يوجد اشتراك بينهما في الاسم وفي المعنى المطلق الكلي العام، في المعنى المطلق الكلي العام. ثاني التشبيه يطلق عند بعض المبتدعة على أهل على من أثبت الصفات من أهل السنة والجماعة. بالنسبة للمراجع المتعلقة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلي أنا نسيت وكان في ذهني، يعني أنا اعتدت في كل موضوع أطرحه في أي درس لا بد أن نذكر مصادر حتى يكون الإنسان على في توسع. بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراجع فيه متعددة، أولها الكتب التي كتبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كالإصابة والاستيعاب وأسد الغابة، وكذلك فضائل الصحابة للإمام أحمد وفضائل الصحابة أظنها لأبي نعيم، وكل من كتب عن أصحاب رسوله تأخذ منهم منهجهم. منها ممن كتب عن الصحابة ذكرت لكم سابقا تكلم عليهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلامه، وأظن ذكرت من رسالة عن الجزء والصفحة في مجلد العاشر صفحة 92 و93 ذكر لكم الكلام الذي قلته بأن ينبغي محي ما ورد من الكلام في الشجار بين الصحابة لئلا يكون في نفس الإنسان وغير. اللالكائي رحمه الله تعالى، الإمام بن بطة العقبي في الشرق والإبانة، الشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى وفي عقيدته الواسطية وفي منهاج السنة النبوية، كتب كثيرة جدا، بل ولا نجد كتابا في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويتطرق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لباب الأسماء والصفات فسبحان الله، يعني مما تميز به تميزا عجيبا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل نقول من قبله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه كتب في رده على المعتزلة، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى فقد رد على بشر المريسي، الإمام بن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيّن بطلان ما كان عليه كذلك المبتدعة وما منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات. الشيخ الإسلام بن تيمية نثر الكلام على أصحاب باب الأسماء والصفات في من أعظم ما أفرد فيه العقيدة الواسطية وهي مختصرة، ومن أشملها تقعيدا وتأصيلا الرسالة التدمرية، وإن كانت حقيقة هي إذ يدرسها الإنسان في البداية تسمى المدمرة، لأن الإنسان لا يستوعبها بسهولة وتحتاج إلى حل عباراتها وفيها نوع من الصعوبة، لكن إذا أصل الإنسان قرأ كتبا قبلها كالواسطية ثم بعد ذلك العقيدة الصحاوية ثم الحموية بدأ تدريجيا سهلت عليه الرسالة التدمرية، لأن ذكر فيها قواعد نفيسة رحمه الله ورضي عنه. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في الجامية ورد على الجامية والمعطلة كتاب عظيم جدا، وإن كان لم يطبع إلا جزء منه والمطبوع الآن كامل مختصر، وذكر فيه ردود. فيه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ألف القواعد المثلى وجمعها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأفردها في رسالة لطيفة نفيسة، وإن كنت أقول حقيقة هي حق تحتاج إلى أن تقرأ، ونقترح لو جاءت دورات قادمة أن يقرأ في هذا الكتاب ويؤصل نظرا لأنه مفرد إفراد كامل في باب الأسماء والصفات حتى يكون الإنسان عنده وضوح في فهم أسماء الله وصفاته. في كتاب أظنه لأحد اسمه الثقاف، وكذلك ليس ثقافة المبتدع لكن ثقافة سلفية لهم، وكتاب آخر للدكتور إبراهيم البريكان كذلك في أسماء الله وصفاته مفردا فيه. في كتب عاد كتبت في شرح الأسماء الحسنى وغيره لسنا بصدد، لأن بعض ينظر إليها منحى إليها منحى لغوي، وكتب ألفت في من كتب الأشاعرة والمبتدعة لا يلتفت إليها في أسماء الله وصفاته، ممن كتب الفخر الرازي وأبو الحسن الأشعري وغيرهم، وأظنه القرطبي صاحب التفسير وصاحب التفسير من الأشاعرة، ولا يحتج بقوله في أسماء الله وصفاته في تفسيره ولا في كتابه وإن كان لم يطبع. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.